بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 91 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 20 من شهر جماد الآخرة عام 41400 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في رسالته في آداب المعلم والمتعلم: ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعلام من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات، لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونمى وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدنت بركته، فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. سبق بارك الله فيكم في لقاءات مضت عبر رسائل، كما قلنا عنها رسائل أو رسائل إلى طالب العلم، أن تكلمت حول هذه الجزئية أو هذه القضية، وهي العمل بالعلم. العمل بالعلم، وأمر العمل، أمر العمل بالعلم ضرورة، ذلك أن طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد أن يصحبها عمل، وأن يكون المرء مخلصا لله متبعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، كان عندهم علم ولكن لا يعملون، فصاروا قوما مغضوبا عليهم. وقال: ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين، لما ذم الله المنافقين. ويقول أيضا رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء، العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه، يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، يعني يقيم الحجج على نفسه بلا فائدة ترجع أو ترجع إليه، ويكون مذموما بأن ترك العمل بالعلم والانتفاع به. ويقول أيضا رحمه الله: كل هذا من الفوائد، الإخلاص والتوحيد شجرة، والقلب، الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة، وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. أشار الشيخ هنا المصنف رحمه الله قال: إن من أعظم أو من أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم، العلم الشرعي النبوي المستقى من الوحيين، يدعو إلى الخير كله وينهاك عن الشر كله، يدعوك إلى مكارم الأخلاق وينهاك عن ذميمها ورذائلها من الأخلاق والأعمال والتعليم، إلى أن قال: فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي عن من كل خلق رذيل. هذه كلمة من العلامة السعدي رحمه الله جامعة مفيدة، كلمة جامعة مفيدة، أضاف إليها أمراً مسألة التحلي والتخلي، أضاف إليها أمراً مهماً قال: وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات. لماذا؟ قال: لما تميزوا من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم. إذن ميدان ومحل برهان علمك وما تعلمته، الميدان في إثبات براهين هذا العلم هو ميدان العمل، هو ميدان العمل ظاهرا وباطنا. ما هو في الظاهر والباطن إذا ما خلوت بمحارم الله انتهكتها، تمتثل بهذا العمل في الخلوات وفي الجلوات على السواء، في الخلوات وفي الجلوات. فما أوتيه المرء من طلب العلم هو ميزة لم ينلها غيره، وفضيلة لم يتحصل عليها كثير من الناس. وهنا أقول إن الله جل في علاه ذم من لا يعمل بعلمه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه كما في مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والمرء يخشى على نفسه، أو يخشى عليه، ويخشى المرء يجب أن يخشى على نفسه من ازدياد الحجة عليه، كلما ازداد علما ولم يعمل به أن تكون الحجة عليه أكبر وأعظم، وأن لا يطابق القول العمل. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح تحت كتاب الإيمان بابا فقال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ذكر تحت هذا الباب رحمه الله أثرا معلقا مجزوما به عن الإمام إبراهيم التيمي أنه قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، إلا خشيت أن أكون مكذبا. وهذا الأثر وصله الإمام أحمد في كتابه الزهد بإسناد صحيح. فيخشى المرء أن لا يطابق القول العمل أو العلم العمل، فيكون بذلك مكذبا يقول ما لا يفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: شعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء، شعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لكونه. وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير، وعدد جملة منها وقال منها أن من تكملة دعوة الداعي، أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر به غيره، أول مبادر لما يأمر به غيره، وأول منتهٍ عما ينهى غيره عنه. لا تأمر الناس بأمر وتأتي بخلافه، ولا تنهى عن فعل وأنت تأتيه، غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، ما يصلح. قال: كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، انتهى النقل عنه رحمه الله. ويقول الله جل وعلا: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. ذكر الإمام ابن كثير في التفسير عن الإمام مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية: خذوا ما آتيناكم بقوة، قال: بقوة بعمل ما فيه، بعمل ما فيه. هذا هو من الأخذ بالقوة. وفي قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ذكرنا معنى الربانيين فيما مضى، وهو من يعلم على صغار العلم قبل كباره. لكن من المعاني المذكورة في هذه الآية ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: قال الأصمعي والإسماعيلي: الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل، من العلم نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. ثم قال: وقال ثعلبون، قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم، أي يقومون به، أي يقومون به. ويقول الله تعالى، انتهى كلامه النقل منه رحمه الله، ويقول الله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوه وراء ظهورهم. أسند الحافظ ابن جرير رحمه الله في التفسير عن الإمام الشعبي أنه قال: إنهم كانوا يقرؤون، إنما نبذوا العمل به، إنما نبذوا العمل به. وفي جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر في آية آل عمران: فنبذوه وراء ظهورهم، أن مالك بن مغول رحمه الله قال: تركوا العمل به. هذا هو النبذ الذي فعلوه، وهو ترك العمل بالعلم. وأخرجه الحافظ ابن الأعرابي المعجم من طريق مالك عن الشعبي، لكن الإسناد بينهما فيه انقطاع، فإن مالكا لم يدرك الإمام الشعبي رحمه الله. وفي قوله تعالى: والراسخون في العلم، جاء في كتاب القبس شرح موطأ الإمام مالك بن أنس للحافظ بن العربي المالكي، قال: قال ابن وهب قال مالك: الراسخ العالم العامل، فإذا لم يعمل بعلمه فهو الذي يقال فيه نعوذ بالله من علم لا ينفع. وأسند الحافظ الخطيب رحمه الله في الاقتضاء عن سري بن المغلس السقطي أنه قال: كلما ازددت علما كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أوكد. لا بد أن تعمل وأن تزكي هذا العلم بأن تعمل به حقا وحقيقة، ما هو في الظاهر دون الباطن، ظاهرا وباطنا في الجلوات والخلوات، وأن تتحلى بالأخلاق والآداب والأعمال والعقائد قبل ذلك، وكل ما دلت عليه هذه الشريعة الطاهرة المطهرة النقية الصافية التي تركنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، نقية بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادع عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. نعم، أنت محل نظر يا طالب العلم، أنت محل نظر من أنظار الناس، شئت أم أبيت، العامة والدهماء يرون فيك مثلا، تحمل كتابا، تجلس في مجالس العلم، لا يحسن منك أن تتخلى عن الآداب التي تدعو إليها. نعم، هذه الشريعة المباركة إذا رأوك تتأخر عن الصلاة، إذا رأوك تتهاون في ذلك، إذا رأوك تكذب عليهم، إن رأوك تغشهم، إن رأوك تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه وتعاملاته، كان ذلك سببا في سب العلم بسببه، فتكون أنت من أسباب تعدي الناس على ماذا؟ على هذا العلم المبارك. لا بد أن تري الناس من نفسك خيرا، وقبل ذلك أن تري الله من نفسك خيرا. أنت محل نظر، لا يعني ذلك، وهذا الشيء بالشيء يذكر لأني ألحظه من بعض إخوة هداهم الله، قبل أن تسلم أو يسلم، بعد أن يسلم الإمام من الصلاة في أي مكان، ما تتخطى رقاب الناس وتأتي حتى تجلس تقول أريد أن أحضر. الناس لا زالت تسبح، لا زالت تهلل، لا زالت تكبر، لا زالت تذكر الله جل وعلا. لا تفعل هذه الأفعال يا بني، إن كنت حريصا على الجلوس ابتداء فأت مبكرا واجلس محل ما أردت، وحافظ على السكينة والوقار، ولا تتعدى رقاب الناس، وإن كان ثمة للراتبة قد يفوت وقتها فأديها ثم قم إلى درسك. ثمة آداب عند بعض الناس يظنونها يسيرة، ما في شيء يريد تعلم، لا، هذه عند العامة محل نظر. انظر شوف كيف ماذا يفعلون كثير من أبنائنا من الطلبة الذين يدرسون في الجامعة وغيرها، مثلا عندما خاصة بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي، هذه كما يقال بين معترضتين، كثيرا من العامة قد ذكروا لي هذا الكلام، أتكلم عما جاءني ما لي في غيري، ما أن يسلم الإمام إلا يمشون كأنهم في سباق، يجرون جريا ويركضون ركضا، يبغى يدركون الباصات ويدركون هذا موجود أليس كذلك؟ ويفعلونه، لما هذا كله؟ هل هذا من الهدي؟ هل هذا من السمت الحسن؟ هل هذا من الآداب التي تعلمتها؟ يا خسف، هل الباص الذي ذهب سيأتي غيره؟ ويأخذونك، تريد أن تدرك المطعم إن شاء الله فيه، قوت لا يموت إن شاء الله لن تموت. ما يحسن هذا، هذا يكون سببا في ذم الناس لطلبة العلم. غيرهم من الطلبة أصحاب السؤدى والسفينة قد يذم بأسباب هؤلاء بارك الله فيك، فيعم الأمر الجميع، ولا حول ولا قوة إلا. إذا أنت محل ماذا؟ محل عناية، فيجب أن تعرف معنى القدوة، إما أن تكون أهلا لهذا الباب أو تنحى جانبا. أسند الإمام ابن أبي شيبة في المصنف بسند عن حريث بن سليم قال: سمعت عليا لبى بالحج والعمرة فقال له عثمان: إنك ممن ينظر إليه، إنك ممن ينظر إليك، يعني أنت محل قدوة، صحابي جليل محل أنظار الناس. لأن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة ويرغب للإفراد، وكان علي رضي الله عنه يرى ذلك وفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يجب أن تكون أعمالك مطابقة لأقوالك، وأن تكون محل عناية بما يصدر منه. قال: وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم إلى آخر كلامه. من المأثور في هذا الباب أعني العمل بالعلم، وقد ذكرنا جملة من ذلك فيما مضى في تلك الرسالة المشار إليها. وأزيد من المأثور في هذا الباب ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، يقول: سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. هذا إسناد من؟ مسلم ولفظه. ماذا ذكر مسلم عقبه؟ قال: قالت أم حبيبة الراوية: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الراوي عنها وهو عنبسة؟ قال: وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. ماذا قال الراوي عن عنبسة وهو عمرو بن أوس؟ قال عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال الراوي عن عمرو وهو النعمان بن سالم: قال النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. انظر، انظر إلى العمل بالعلم. أم حبيبة لم تترك ذلك منذ أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والراوي عنها عنبسة لما سمع ذلك منها لم يتركها أيضا، أي الصلوات. والراوي عنه عمرو لم يترك منذ أن سمع من عنبسة، والراوي عن عمرو وهو النعمان لم يترك منذ أن سمع. ما بالنا نحن نسمع كثيرا من هذه الأحاديث ولا نعمل؟ عرفت الفرق؟ عرفت الفرق؟ وفي صحيح الإمام مسلم أيضا حديث مطول، وفيه قول الصديق أبي بكر رضي الله عنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا قول الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، وجاء في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن، قال رحمه الله: بلغنا أن أبا داود كان من العلماء العاملين، حتى إن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته في التنسك والعبادة، في التنسك والعبادة. قال: وكان أحمد يشبه في ذلك بوقيع، الإمام وقيع بن الجراح، وكان وقيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود. قال علقمة: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله، في هديه ودله. وجاء في ترجمة الحافظ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فيما أسنده الحافظ الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال لما ترجم لابن جريج، أسند من طريق الخطيب البغدادي عن الحافظ عبد الرزاق الصنعاني أنه قال: كان أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج بالصلاة، يعني هيئتها وتعليمها إلى آخره، أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء ابن أبي رباح يعني المكي، وعطاء أخذها من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الرزاق: وكان ابن جريج حسن الصلاة، حسن الصلاة. إذن كانوا يتعلمون ويطبقون ويعملون. هذا الذي نذكره ليس من باب الحكاية والرواية حتى تعرف الفرق بيننا وبين القوم، كم البول شاسع بينما نتعلم وبينما نعمل، ولهذا نجد الخلل يعني بين وظاهر في كثير من أعمالنا وأقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا بركة لكثير منا فيما يتعلم لأنه لا يعمل. أخرج الخطيب رحمه الله في الاقتضاء عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أن وقيعا رحمه الله قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ونستعين على طلبه بالصوم. وجاء في ترجمة الإمام الشعبي رحمه الله من السير، قال أبو نعيم: حدثنا أبو الجابية الفراء قال: قال الشعبي: إنا لسنا بفقهاء، أو إنا لسنا بالفقهاء. الشعبي يقول عن نفسه: إنا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل، من إذا علم عمل. وجاء في السير أيضا في ترجمة الإمام سفيان الثوري رحمه الله أن عبد الرحمن الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة، ولو مرة. وجاء في ترجمة الإمام أحمد أيضا من السير أن الحافظ المروذي قال: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا، ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت، كما فعل عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، العلم يراد للعمل لا للتكثر، لا للتباهي، لا للجاه، لا للمنصب، لا للطغيان، لا للكبرياء، لا للعجب، لا للغرور، لا للأمراض المهلكة. العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاح، كما قاله الحافظ الخطيب رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله: قال الإمام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه العلامة السفاريني رحمه الله في غذاء الألباب، قال شيخ الإسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فذنبه من ذنب، فذنبه من ذنب، أو في جنب ذنب اليهود، أو من جنب ذنب اليهود، يعني مشابه لهم، علم فلم يعمل. وجاء في التحفة اللطيفة للحافظ السخاوي رحمه الله، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، يتكلم عن المدينة ويترجم لأهلها، جاء في ترجمة الإمام صفوان بن سليم المدني أنه كان رأسا في العلم والعمل، وقالوا إنه نقب جبهته من كثرة السجود. ولو قيل له إن الساعة غدا ما كان عنده مزيد عمل. قال الإمام أحمد: فيه كان من خيار عباد الله يستنزل بذكره القصر. وجاء في ترجمة الإمام حماد بن سلمة من السير، قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العلم شيئا. علق الذهبي رحمه الله على هذا قائلا: قلت كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد، أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد، ما كان عنده وقت للقيل والقال والكلام الفارغ. وهذا الذي يجري الآن في الساعة ويظنونه علما، هذا لا يقربهم من الله. من ينشر الكذب والافتراء والبهتان ويقحم نفسه فيما لا يعنيه ويهلكها ويهلك غيره، ويروج الكذب وألوان الفجور في الخصومة وغير ذلك من الغيبة والنميمة والنيل في أعراض الناس وغير ذلك، هذا ليس من التعبد في شيء، وليس من التنسك في شيء، وليس من الهدي في شيء أبدا. فحري بك يا طالب العلم يا من سلكت هذا الطريق أن تتحلى بما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله هنا وأوصاك به، أن تتحرى العمل بعلمك، وأن تتخلق بالأخلاق التي دعاك إليها وهذبك بها ونهاك عن ضدها علما وعملا. قال المعافى ابن عمران رحمه الله من التابعين في وصيته، وقد استنبطها من حديث مسلم، قال: وهو يوصي أهله وأولاده ومن يصله من عموم المسلمين في وصيته، قال: وما تكرهون أن يؤتى إليكم فلا تأتوه إلى الناس، ما تكرهون أن يؤتى إليكم فلا تأتوه إلى الناس، أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني عامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك به، تخلق بالأخلاق الحسنة وتعامل معهم بذلك بعلم وعدل ليتعاملوا معك كذلك، أنت تريد منهم ذلك فتعامل به. قال: وما تكرهون أن يؤتى إليكم فلا تأتوه إلى الناس، يصف هذا قال: فإنها كلمة جامعة، هذه الوصية كلمة ماذا؟ جامعة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.